حبيبي كرماله هالدنيا حبيت صار من نصيبي من أول ما فيه تلاقيت حبيته من أول نظرة حسيت وعشقت الفكرة قالوا لي تعد للعشرة ما في كفيت ما في مثل ما تمنيت سارقني من الدنيا كلها شو بعمل أنا يا الله حبيته هي أول مرة مثل ما تمنيت مثل ما تمنيت معقول يحبوا هالقد وانسى حالي عن جد قضي عمري اشتاق له حتى لو كنا مع بعض حبيته من اول نظرة حسيت وعشقت الفكرة قالوا لي تعد للعشرة ما في كفيت ما في مثل ما تمنيت سارقني من الدنيا كلها شو بعمل أنا يا الله حبيته هي أول مرة مثل ما تمنيت مثل ما تمنيت